موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 58 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في الرابع من جمادى الأولى من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ بدرسنا، هذه أسئلة تتعلق باللقاء الماضي. يقول: لو أن شخصا وجد ركازا كقطعة ذهب مثلا، لا بد أن تكون هذه القطعة عليها أثر من آثار المشركين، كأن يكون بها صليب أو علامة من علاماتهم، ولكنه لا يستطيع بيعها بسهولة لسبب من الأسباب، فمتى يجب عليه إخراج زكاتها علما بأنه لا يملك أي أموال أخرى؟ الأصل أن الركاز يخرج فور إخراجه وتصفيته وتنقيته، هذا هو الأصل. والركاز إذا أخرج فإنه يلزمه أن يخرج الخمس، سواء من ذات ذلك الركاز، كأن يقسم الركاز إلى خمسة أجزاء ويخرج جزءا، وإما أن يخرج الثمن كما نص عليه كثير من العلماء فيثمن ويخرج ذلك. فإن استطاع أن يخرج ذلك الخمس بالطريقة التي أسلفنا لزمه ذلك، وإن لم يستطع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، متى ما استطاع فإنه يخرجها. هذا على القول بأن الذي يخرجها هو ذات الواجد، وإلا من أهل العلم من يرى أنه يعطي السلطان والسلطان هو الذي يخرجه، لأن السلطان هو الذي ينظر في مصالح المسلمين، وذهب إلى هذا بعض الحنابلة أن الذي يصرفه في مصالح المسلمين هو السلطان، لأنه أعلم بأحوالهم. والمعتمد في مذهبنا أن الذي يخرجه هو الواجد. السؤال الثاني قال: هل ما يجده الشخص في باطن أرضه أو بيته يكون من الآثار كما تسميه بعض البلدان، وبالتالي يكون من حق الدولة ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه، وبالتالي يكون عليه الزكاة؟ إذا كان السلطان قد أخذ ذلك الركاز بناء على أنه حق عام للدولة أو حق عام لبيت المال، حينئذ لا تلزمه الزكاة لأنه لم يملك الذي وجده حينئذ. بقي أن نعلم يا إخوة أن ما يتعلق ب الركاز كما قلنا لابد أن يكون عليه علامة من علامات الكفار، فإن لم يجد عليه علامة فهو لقطة يعرفها سنة فإن وجد صاحبها وإلا ملكها. وأما إذا لم يكن عليها لا علامة مسلمين ولا علامة كفار فهي أيضا لقطة، هذا ما ذكره جمهور العلماء. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان قد وجد ذلك الركاز بأرض موات وغلب على ظنه أنه لن يجد مالكا لها، يعني لم يجد مالكا لذلك الركاز أو ورثة ذلك المالك، فإنه أيضا يخرجه مخرج الركاز فيخرج منه الخمس حينئذ. هذا ما ذكره جمع من العلماء. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. قبل أن ندخل في هذا الباب، المؤلف رحمه الله تعالى أغفل جانبا مهما من الخارج من الأرض، وهو النصاب. قد ذكره سابقا الركاز لا نصاب فيه، والحبوب والثمار قد ذكر أن النصاب 5 أوسق، والعسل 160، ذكر أن النصاب 160 رطلا عراقيا. بقي معنا صنف من أصناف الخارج من الأرض لم يتعرض له المؤلف وهو مهم، أيوة المعادن. أحسنتم، فالمعادن من الخارج من الأرض، وهل للمعدن حكم الركاز من حيث مقدار المخرج؟ الجواب لا، فإن المعدن لا يخرج مخرج الركاز لا من حيث المقدار ولا من حيث صفة الإخراج، فالراجح أن الركاز فيء، أما المعادن فهو من قبيل الزكاة لمن قال بذلك. على كل حال، المعادن يا إخوة جمع معدن وهو ما يوجد في باطن الأرض. والفرق بين الركاز والمعادن من حيث الحقيقة أن المعدن يتبع الأرض، أما الركاز فقد قلنا في اللقاء الماضي إنه لا يتبع الأرض. ومن ثم لو أتيت بمن يحفر لك بئرا ووجد معدنا لا ركازا فهو لمن؟ لمالك الأرض. لماذا فرقتم بين هاتين المسألتين؟ الركاز أمر طارئ على تلك الأرض كسيف به صليب، سيف من ذهب به صليب، هذا أمر طارئ ليس له علاقة بالأرض، لكن وجدت صخرة من ذهب في باطن أرضك فهذه تابعة للأرض، لأن الأرض مكونة من أتربة ومن معادن ومن صخور ونحو ذلك، فهذه المعادن تختلف عن الركاز اختلافا كليا من حيث مقدار ما يخرج وصفة المخرج، فالركاز فيء والمعدن يخرج مخرج الزكاة على الأصناف الثمانية عند القائلين بوجوب الزكاة فيه، كذلك المعدن يتبع الأرض وخلاف الركاز فإنه لا يتبع الأرض وإنما هو للواجد، وإنما هو للواجد. ما الدليل على أن المعدن يدخل في الزكاة؟ عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا يدخل فيه المعادن. كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن، وهذه المعادن كان يؤخذ منها الزكاة التي أقطعها إياه. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الآية المتقدمة يعني هي الأصل في إخراج زكاة المعادن. وعلى هذا فذهب المالكية أو قبل ذلك ذهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب زكاة المعادن على اختلاف بينهم في التفصيلات. وذهب بعض العلماء إلى أن المعادن لا زكاة فيها كعلماء الظاهرية بناء على الأصل، لأن الأصل براءة الذمة. ومن العلماء من قال بأن الذي يخرج من المعادن من الذي يخرج منه الزكاة هو فقط الذهب والفضة، وهو رأي المالكية والشافعية. صار عندنا ثلاثة أقوال: قول بإخراج الزكاة في كل المعادن إذا بلغت النصاب، وهو قول مذهبنا ومن معنا والأحناف، وقول لا يخرج من الزكاة شيء، وهذا قول من؟ نعم قول الظاهرية أحسنتم، لأن الأصل براءة الذمة. وقول بالتفصيل: إن كان المعدن ذهبا وفضة وجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب وإلا فلا، وهو قول المالكية والشافعية. وهم يستدلون يعني بعموم حديث لا زكاة في الحجر الذي عند البيهقي وغيره، لكن هذا الحديث لا يصح، لا زكاة في الحجر، واستثنوا الذهب والفضة من الزكاة للأدلة التي جاءت في زكاة النقدين الذهب والفضة، لكن هذا الحديث لا يصح. ونبقى على عموم الآية، نبقى على عموم الآية في وجوب الإخراج، في وجوب إخراج الزكاة مما كان في باطن الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض، فنخرج جميع نخرج الزكاة من جميع المعادن. تفضل. كذلك إذا ملكها، إذا كان يملك ذلك المعدن سواء كان سائنا كالبترول أو كان غازيا مثل الغاز المعروف الآن، أو كان جامدا مثل الرصاص والحديد ونحو ذلك، فهنا يلزمه أن يخرج الزكاة إذا بلغت النصاب، هذا إذا قلنا بملكها. لكن المعمول به في وقتنا أن البترول مثلا والغازات هذه لا يملكها مالك الأرض، وإنما تجعل لبيت المال، فإذا جعلت لبيت المال فلا زكاة فيها حينئذ. قد تقدم معنا أن ما يملكه بيت المال لا زكاة فيه، لأن المالك غير متعين، لأن المالك غير متعين فلا يلزم فيه الزكاة حينئذ كما هو معلوم. طيب الآن كم نصاب الزكاة في المعدن؟ هل أي معدن مثل الركاز؟ الركاز قل أو كثر تزكي، لكن المعادن العلماء ربطوها بماذا؟ بزكاة النقدين، فيكون النصاب هو نعم لا لا ربطوه بزكاة النقدين، لأن معدن والنقدان مع معادن، فقالوا هذه أقرب لها، ولهذا قالوا النصاب، النصاب هو أن يبلغ مقدار أحد نصاب النقدين، إما أن يبلغ 20 دينارا من ذهب، قيمة 20 دينارا من ذهب، أو أن يبلغ قيمة 200 درهم من الفضة أو 5 أواق من الفضة. وسيأتي إن شاء الله هذا بعد قليل في زكاة النقدين ما يوافق هذا المقدار من مقاييسنا الحديثة. متى تخرج زكاة المعدن؟ تخرج زكاة المعدن كما تخرج بقية الزكوات الخارجة من الأرض. متى؟ بمجرد الإخراج والتصفية. إذا أخرجت المعدن وصفيته ونقيته وصار حينئذ جاهزا لأن يباع ونحو ذلك ويستفاد منه، حينئذ تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. نعم، هم لأن ما لا نصاب فيه فيعاد بالنصاب فيه إلى الذهب والفضة، ما عدا الركاز فلعموم النصوص. قال وبالركاز الخمس، والخمس هنا الألف واللام عهدية، يعني الخمس الذي قد فرض عليكم في الفيء، في قوله تعالى لله وللرسول عندما جاء في ذكر الخمس، خمس الفيء. الخلاصة يا إخوة أن المعادن إذا بلغت النصاب مقدار 20 دينارا من ذهب أو مقدار 200 درهم من فضة، فإنك تخرج منها ربع العشر، فإنك تخرج منها ربع عشرها حينئذ. من المسائل المعاصرة مسألة ما يخرج من البحر الآن. تعرفون أن الصيادين ربما أخرجوا من البحر اللآلئ وبعض الأشياء الغارية مثل العنبر ونحوها، فهل تلزم، هل يلزم هذا الصياد بتلك الزكاة أم لا؟ جمهور العلماء ومنهم الحنابلة إلى أن ما يخرج من اللآلئ والعنبر والأشياء النفيسة من البحر لا زكاة فيها، ما لم تعد نعم عروض تجارة. إذا أعدت لبيع فإنها تنتقل من زكاة خارج من الأرض إلى زكاة عروض تجارة. لكن كلامنا الآن هل يلزمه الزكاة كخارج من الأرض؟ الجمهور قالوا لا زكاة في ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. وقالوا وهذا يشبه ما لو وجد ذلك ملقا، يعني الآن لو وجد العنبر ملقا، العنبر وهي يعني مخلفات حوت العنبر يؤخذ خاما ويصنع منه الطيب، وهو غالي جدا، يعني وهو خام غالي جدا، يعني قد تبيع الكتلة منه بنصف مليون أو بأكثر. فلو وجده وهو ملقا على الشاطئ ما قال أحد بأنه تلزم فيه الزكاة، فكذلك لو وجده داخل البحر، فكذلك وجده داخل البحر قالوا هذا، لأن هذا من القياسات التي ذكروها في مثل هذا، ولأن الأصل براءة الذمة. هناك رواية في المذهب أنه يلزمه أن يخرج الزكاة قياسا على الخارج من الأرض، قالوا هذا خارج من البحر وذاك خارج من الأرض فيجتمعان حينئذ في وجوب الزكاة، والمشهور عند جمهور العلماء عدم الوجوب. نبدأ الآن فيما يتعلق بزكاة النقدين. قال رحمه الله باب